الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله منهج السالكين. وقفنا في القطعة الأخيرة في كتاب النكاح في باب المحرمات في النكاح، عند قوله: والرضاع الذي يحرمه. نعم، اقرأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. والرضاع الذي يحرم: واحد، ما كان قبل الرضاع. اثنين، وهو قبل رضاعة أكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولاد للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب. قال رحمه الله: الرضاع الذي يحرم، يعني الذي تترتب عليه أحكام التحريم كتحريم النكاح وجواز الخلوة والمصافحة والنظر والسفر، كأنه يكون تحريما، يكون تحريما، يكون كالتحريم بالنسب. هذا الذي حرم بالرضاع يكون في حكمه كالمحرم بالنسب، فلا يجوز له أن ينكح المرأة لأنها تكون أخته مثلا، لأنها أخته أو ابنته إلى آخره. وكذلك يجوز أن يخلو بها، أن ينظر إليها، أن يصافحها، بل أن يقبلها لأنها أخته. وكذلك أيضا يكون محرما لها في السفر، يسافر معها، يكون محرما لها، وهكذا. في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولكن هذا الرضاع المحرم له شرطان. الشرط الأول قال: ما كان قبل الفطام، أن يكون قبل الفطام، ومدة الفطام عامان، كما قال الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن إتمام الرضاعة تكون في عامين، في حولين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة. والمجاعة تكون في زمن الرضاع قبل الفطام. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم. وهذا حديث صحيح. الرضاع الذي يحرم هو الذي ينبت اللحم وينشز العظم، وهذا يكون قبل الفطام. لماذا؟ لأن الطفل في هذه الفترة يتغذى على اللبن، فينبت لحمه وينشز عظمه من اللبن، لأنه غذاؤه، لأن اللبن غذاؤه. بعد ذلك، بعد الفطام، ما يتغذى الطفل على اللبن. إذن القيود كلها جاءت في مسألة الرضاع أن يكون قبل الفطام، أن يكون قبل الفطام. وهناك قول لبعض العلماء، يعني كلمة أن يكون قبل الفطام حتى ولو تخطى السنتين. وبعضهم يقول: يحرم قبل السنتين ولو فطم قبل ذلك. إذن قبل الفطام، ما معنى قبل؟ لو فطم الطفل على سنة واحدة، لو فطم الطفل على سنة ثم رضع بعد ذلك، هل يحرم رضاعه أم لا؟ قال بعض العلماء: لا. وبعضهم قال: يحرم، طالما أن السنتين ما انتهت فهو يحرم. وبعضهم قال: يحرم طالما أنه يرضع ولم يفطم، فهذا اللبن يحرم حتى ولو كان بعد سنتين. والراجع في هذه المسألة والله أعلم أن الطفل إذا رضع يحرم رضاعه إذا كان قبل الفطام ولم يتخطى العامين، لأن بعد العامين، وهذه مثلا انتبه لها، الطفل إذا استمر رضاعه وتجاوز السنتين فيكون رضاعه بعد السنتين إنما هو نوع من اللهو والعبث فقط، وإلا فإن اللبن بعد السنتين لا يكون غذاء أساسيا له، والله أعلم. بل إن المرأة بعد السنتين في الغالب يجف لبنها، وإنما تقطر له بالقطارة نقط، وغذاؤه وأكله الأساسي على غير اللبن. أما قبل السنتين فيتغذى عليه غذاء أساسيا، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لمن أراد أن يتم الرضاعة، إتمام الرضاعة في سنتين، بعد سنتين ما فيه. بعض الأطفال يعني يتعلق تعلقا قويا بالثدي فيصعب فطامه، يكون عنده نوع من الإدمان، يصعب فطامه وتضعف أمه عن فطامه، فيبقى يرضع ويتلهى بالثدي، وربما بقي على هذا الأمر سنة كاملة. ففي هذه الحالة ما يقال إنه الرضاع يحرم في هذه الحالة، لأن الرضاع انتهى. فالمقصود أن الرضاع الذي يحرم هو الذي يكون قبل الفطام ما لم يتجاوز العامين، فإن تجاوز العامين فلا تحريم، لأن الفترة الأساسية فترة الرضاع انتهت. الفترة التي يتغذى منها البدن على اللبن فينبت لحمه وينجز عظمه انتهت، وهذا بنص القرآن، هذا بنص القرآن، هذا أخبرنا عنه الله سبحانه وتعالى، ما نحتاج نسأل لطباء، الله عز وجل أخبرنا بذلك في كتابه، فنحن نأخذ الحكم الشرعي من كتاب الله. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إذن إتمامها في عامين، بعد العامين ما فيه، كما ذكرت لكم هو نوع من التلهي فقط، أن الطفل يكون متعلقا بالثدي ما يتركه، وإلا فإنه لا يحصل منه شيئا، يعني لا يحصل منه شيئا ذبات، وإلا غذاؤه في الأساس على الأكل والشرب. طيب، كذلك إذا فطم على سنة أو على سنة ونصف وأصبح يتغذى على الطعام والشراب، اللبن انتهى فطم، فلو رضع في هذه الفترة بعد الفطام فكذلك أيضا لا يحرم. لماذا؟ لأن الطفل في هذه الفترة أكله ينبت جسمه، ينجز عظمه، ليس على اللبن، على الطعام والشراب، والله أعلم. ولو قال قائل أنه في هذه الفترة يعني ما لم يبلغ سنتين ربما يحرم لأن اللبن هذا يؤثر فيه، ما كان هذا بعيدا، ما كان هذا بعيدا، ولكن الطفل إذا فطم فإنه ما يرضى بعد ذلك، يترك يأكل ويشرب فقط. هذا القول الأرجح والله أعلم، أن الرضاع الذي يحرم هو الذي يكون قبل الفطام ما لم يكن بعد السنتين، والأدلة دلت على ذلك، لو تتأملون في القرآن وفي السنة الأدلة دلت على ذلك. طيب، حديث سالم مولى أبي حذيفة، حديث سالم مولى أبي حذيفة يا إخواننا حالة خاصة لا يقاس عليه غيره، وقد أجبنا عنه في بعض المواضع، لا يقاس عليه غيره. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم لم يلتفتوا إلى حديث سالم مولى أبي حذيفة ولم يأخذوا به، ما أخذوا به، وذهب ابن تيمية وجماعة إلى أنه يؤخذ به في أقصى حالات الحاجة، عند الحاجة الماسة يؤخذ به. ولكن ما ينبغي أن نفتح هذا الباب، لو فتحنا هذا الباب ربما فتحناه بالشر، لأننا رأينا بعض الدكاترة وبعض المشايخ في هذا العصر أخذوا حديث سالم من هذا وأفتوا به في صور بعيدة عن المعنى والمقصد الموجود في حديث سعد، حيث أفتى بعضهم بأن الموظف إذا احتاج إلى أن يخلو بالموظفة في غرفة واحدة في حجرة واحدة قال فإنها ترضعه فتحرم عليه، أرضعيه تحرم عليه، الموظفة ترضع هذا الموظف ثم يكون ابنها من الرضاع تبقى معه في الغرفة، واحتج بحديث سالم. ونحن نقول حديث سالم حالة خاصة لا نأخذ به كما لم يأخذ به العلماء قبلنا. وأما مسألة الحاجة فنحن لو فتحنا هذا الباب لو قلنا يجوز عند الحاجة، الحاجة ما لها ضابط أليس كذلك؟ الحاجة هنا ما لها ضابط، ما في شيء يضبطها لك. فإن قلت للناس إرضاع الكبير يحرم عند الحاجة لقال لك الدكتور والموظف والموظفة محتاجون أيضا لهذا أليس كذلك؟ يعني هذا الدكتور لما أفتى بهذه الفتوى أفتى بها عند الحاجة، يعني على الضابط المعروف عند المجوزين ما فلتها، وإنما هو سئل أنا موظف أو أنا موظفة، أنا موظفة أحتاج أن أجلس مع هذا الموظف في غرفة واحدة ما أستطيع أن أذهب، أحتاج أن أجلس هو الرجل موجود ماذا أفعل؟ حاجة ولا ما هي حاجة هذه؟ أفتاها الدكتور بأن أرضعي تحرمي عليه بناء على الحاجة، رأيتم؟ المسألة عندهم على الحاجة. فنحن لو قلنا للناس إرضاع الكبير يؤثر عند الحاجة فتحنا الباب والله. لذلك من الفقه الذي عليه السلف والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والأئمة السلف لم يلتفتوا إلى حديث سالم هذا، وهذا هو الصواب. أما إذا قلت للناس الحاجة، أنا قلت لكم الحاجة ما لها ضابط، حتى هذا الدكتور الذي أفتى بأن الموظفة ترضع الموظف أيضا إنما أفتى بناء على الحاجة. لذلك كنت قد سئلت مرة قبل فترة عن هذه الفتوى فكنت قمعتها قمعا وبينت أن هذا الرأي أنه شاذ وضعيف، فبعض الناس أخذ إيش يتكلم يقول لا ما هو قوي ما هو شاذ ما هو ضعيف يجوز عند الحاجة. وأنا أقول لهؤلاء الذين شغبوا على كلامي وعلى ردي على هذه الفتوى الضعيفة، أنا أقول لهم أنتم إن قلتم له إرضاع الكبير يؤثر عند الحاجة لفرح الدكتور بكلامكم لقال لكم وأنا ما أفتيت بهذا إلا من أجل الحاجة، فكفوا عن التشغيب. وكان كلامي قويا جدا يعني بمقدار الفساد المترتب على هذه الفتوى، لأن المنكر يقمع بمقداره. رأيتم بعض الناس يعني أخذ يعقب ويقول لا كيف هذا قول قوي وهذا قول وجيه وهذا قول كذا إخوان، وهذا مذهب ابن تيمية ورأي شيخ الإسلام. يا جماعة انظروا الفساد المترتب على هذا الرأي كيف أخذوا به، وشيخ الإسلام على عين الرأس لكنه ما هو معصوم، ونحن إذا رأينا اختياره رحمه الله يفضي إلى مفاسد نرده ولا نقبله ولا نأخذ به، وعندنا من هو أفضل منه من السلف، عندنا أحمد وعندنا الثوري وعندنا مالك وعندنا الشافعي. نحن لو أردنا أن نتبع الرجال لكان اتباع الشافعي ومالك وأحمد أفضل وخير من اتباع ابن تيمية يعني في المسائل العلمية. فالمقصود يعني ما المسألة أن قال فلان وقال فلان، انظر إلى الأدلة، انظر إلى المقاصد، انظر إلى الآثار، انظر إلى المآلات، انظر إلى هذا الأشياء كل قدرها ثم صدر الكلام. الله المستعان. على كل حال هذا يعني إشارة إلى شيء أنا رأيته، أن بعض الناس ما انتبه لهذا الشيء، أن الفتوى التي أنكرت والتي اشتهرت وكثر الإنكار عليها إنما قيدها صاحبها بالحاجة، انتبهوا أفتى بالحاجة وما أفتى فتوى مطلقة. والله المستعان. قال رحمه الله: الشرط الثاني وهو خمس رضعات فأكثر، يعني أربع رضعات ما تكفي، ثلاث ما تكفي، ما تحرم، لازم خمس رضعات. ودليل ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمها، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. طبعا هذا منسوخ، الحديث الأخير هذا خمس رضعات منسوخ رسمه وباقي الحكم كما هو معروف. والشاهد فيه أن الرضعات التي تحرم هي الخمس. طيب ما المراد بالرضعة؟ حتما ليس المراد بالرضعة المصة فقط، لا ليس هذا المراد. الرضعة هنا بمعنى الوجبة، يعني أن يأخذ الصبي ثدي أمه أو ثدي المرأة يرضع ويرضع إلى أن يترك، هذه رضعة. ثم يتلهى هذا الصبي، أحد يلاعبه، ينظر إلى شيء، سمع صوتا، ثم يعود ويلتقم ثدي المرأة ويرضع ويرضع ويرضع إلى أن يترك، أو أن أحد ينزع منه الثدي، هذه رضعة ثانية، وهكذا. هذا الأحوال. وإلا في علماء قالوا لا، الجلسة كلها تعتبر رضعة، يعني المرأة إذا أخذت الطفل وعدسته في حجرها وأرضعته رضعة كاملة حتى ولو تخلل ذلك ترك الثدي، فهذه الجلسة كلها هذه كلها رضعة، تعتبر رضعة واحدة. ولكن الأحوط هو القول الأول. إذن هناك من يقول الرضعة المصة الواحدة، هناك من يقول الرضعة الجلسة الواحدة كلها رضعة تعتبر، وهناك من يقول الرضعة أن يأخذ الثدي ويرضع إلى أن يترك، وهذا هو الأقرب والأحوط. طيب هذه خمس رضعات. طيب إذا شكت المرأة أو شك الرجل في عدد الرضعات، هل خمس أو أربع؟ تجعل أربع، لأن الأصل الحل. ولكن هنا في تفصيل مسألة الرضاعة، يعني إذا الإنسان شك هل الرضاعة موجود أو ليس موجودة. قال رحمه الله فيصير به الطفل. إذن أنا عرفنا الشروط، الرضاعة الذي يحرم الأول أن يكون قبل الفطام، والثاني أن يكون خمس رضاعات معلومات، هذا قول الراجح. هو في مذاهب ثلاث رضعات ورضعتان ومصتان، بس كلها ضعيفة، كلها قول ضعيف، لأن حديث عائشة في صحيح مسلم هذا يعني قطع النزاع، وليس لأحد مجال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فيصير به الطفل أولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. هنا في ضابط ننتبه له، هذا الضابط يريحك في مسألة الرضاعة، لأن باب الرضاع باب مشكل على طلبة العلم، ولكن خذها بالضابط فإنك تفهم به هذا الباب. انتشار التحريم من جهة المرضعة ومن جهة الرضيع، إذا فهمت هذا الضابط ضبط هذا الباب، ولم تشكل عليك في مسألة بفضل الله وإن شاء الله. ينتشر هذا الضابط طبعا من أمرين، الضابط أنا ذكرت له عنوانا انتشار التحريم من جهة المرضعة ومن جهة المرضع. طيب ألف، انتشار التحريم من جهة المرضع، ينتشر التحريم من جهتها في فروعها وأصولها وحواشيها، من جهة المرضعة المرأة، التحريم ينتشر في فروعها وأصولها وحواشيها. انتشار التحريم من جهة المرضع، ينتشر التحريم في فروعه فقط، في فروعه فقط. نشرح هذا الضابط للأهمية. هذا طفل اسمه زيد، استعرنا هذا الاسم من عند من؟ من عند النحويين. والمرأة اسمها زينب مثلا. طيب زينب هذه أرضعت زيدا، قلنا التحريم من جهة المرأة ينتشر في الفروع والأصول والحواشي، فأبناؤها يكونون إخوة لهم. هذا انتشار التحريم من جهة الفروع. أخواتها يكن خالات له، إخوانها الذكور يكونون أخوانا له. هذا انتشار التحريم من جهة الحواشي. آباؤها يكونون أجدادا له، أمهاتها يكون جدات له. إذن إيش تلاحظون؟ أن التحريم من جهة ينتشر في الفروع وفي الأصول وفي الحواشي. فزينب أخت زينب إيش تكون لزيد؟ تكون خالة له، أخوها خالة له، ابنها أخا له، بنتها أخت له. طيب زينب هذه لها حفيدة بنت ابن، ايش تكون زيد يكون لها؟ ها زيد ايش يكون بالنسبة لها لبنت ابن زينب؟ لا مخالة، يكون عمها من الرضاعة، يكون زيد هذا عمها من الرضاعة. طيب لأنه أخ لأبيها من الرضاعة. طيب الآن زيد هذا إنما رضع مع عمرو من أبناء زينب، يعني زينب لما أرضعت زيدا كانت في الوقت نفسه ترضع ابنها من النسب اللي اسمه عمرو. هل يكون زيد هذا أخا فقط لعمرو أم لجميع أبناء المرأة؟ العوام هنا عندهم فهم ما أدري من أين جاءوا به، يقولون في هذه الحالة زيد يكون أخا لعمر فقط. ليش يا أستاذ؟ رضع معه، رضع معه زيد، رضع مع عمر، كانوا في فترة واحدة يرتضعان من المرأة، إذن هم الأخوة فقط. أما الذين قبل عمر أو بعد عمر هذا ما هو إخوة. من أين جئتم بهذا؟ كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان قد أكل مرة أكلا ذهب الخلاء ورجع، فلما رجع ما توضأ، فقال له بعض الناس ألا تتوضأ يا أمير المؤمنين؟ يعني شوف الآن هو راح الخلاء عمر رجع ليش يتوضأ؟ ما في صلاة. قال له عمر من أفتاك بهذا؟ مسيلمة؟ مسيلمة أفتاك بهذا إنه لازم نتوضأ إذا خرج من الخلاء؟ فعمر رضي الله عنه يمنع الترطع والغلو دائما، فنحن نقول من أفتاهم بهذا؟ من أين أخذتم هذا؟ سبحان الله العظيم. ولذلك يسأل بعض الناس يقول زيد يريد أن يتزوج فاطمة مثلا، يعني على المثال اللي ذكرناه، فاطمة هذه ابنة زينب، إيش تقول لزيد؟ أخته من الرضاعة. إيش تقول للشيخ الآن زينب زيد؟ طبعا أنا أحكيها بكلامين، زيد يريد أن يتزوج فاطمة. طيب ألم يرضع من زينب أمها؟ قال بلى ورضع منها. طب كيف تزوج أخته؟ قال لا يا الشيخ هو ما رضع مع فاطمة، هو رضع مع عمرو، هذه فاطمة جت بعده. لا إله إلا الله، ألم يشترك في ثدي واحد؟ في أمهم واحدة، سواء رضع مع الرجل أو لم يرضع، يعني شاركه في الثدي في وقت واحد أو لم يشاركه. زيد يكون أخا لجميع أبناء المرأة ويكون كابنها من النسب، هذا المقصود. فانتبهوا لهذا الغلط، العوام عندهم أغلاط كثيرة. هل يذكرون بغلط الذي عند العامة؟ يقول لك طلاق الحامل ما يقع، وعن قريب يتصل عليه بعض العوام يسألون والله المرأة حامل وطلقها الرجل كيف؟ ينتظر مني أن أقول ما يقع، وقد أجمع العلماء على أن طلاق الحامل يقع وعلى أنه طلاق سني صحيح، سبحان الله العظيم. والعوام عندهم أن طلاق الحامل ما يقع، ما أدري من أفتاهم بذلك أيضا، كهذه المسألة التي في الرضاعة. فالمقصود طيب، نعود الآن إلى الضابط الثاني، شرحنا الآن الضابط الأول. الضابط الثاني، التحريم ينتشر من جهة المرضع في فروعه فقط. كيف فروعه؟ أبناء زيد تكون زينب، إيش تكون؟ إيش تقرب لهم؟ تكون جدة لهم من الرضاعة، لأنها أرضعت أباهم فهي جدة من الرضاعة. طيب أبناء زينب إيش قرابتهم بأبناء زيد؟ الذكور يكونون أعماما لهم والإناث عمات لهم وأخوة أبيه. طيب نأتي لمسألة ما أشر إليها، زوج المرأة صاحب اللبن اللي هو بالمثال الذي معنا الآن زوج زينب، إيش يكون لزيد؟ يكون أبا له من الرضاعة، أبا له من الرضاعة. طيب أبناء زيد ماذا يقولون لزوج زينب؟ إيش يقول لهم؟ يكون جدهم من الرضاعة. طيب زوجة زيد هل تظهر على زوج زينب صاحب اللبن؟ تظهر عليها من تظهر؟ يعني انتبهوا، وحلائل أبنائكم، ألم يقل الله حلائل أبنائكم؟ عند الجمهور تظهر عليه وتكشف أمامه وجهها، ما في بأس، لأنها زوجة ابنه، أليس كذلك؟ واختار ابن تيمية ومعه بعض المحققين أنه لا، أنه هذا خاص بالابن الذي يكون من النسب، والصحيح هو الأول، وهو الذي رجحه الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان بقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فتظهر لا بأس بذلك. طيب الآن نأتي، قلنا إن التحريم انتشر من جهة الرضيع في الفروع، أما الحواشي والأصول فلا. يعني إخوة زيد هل ثم صلة أو تحريم بينهم وبين المرأة زينب؟ لا، لأن ما رضع منها، رضع منها زيد فقط. طيب آباؤه وأجداده إلى آخره ما فيه تحريم، ولذلك الآن في مثالنا هذا زيد رضع من زينب، لو تقدم والد زيد ليتزوج زينب هذه يتزوجه ولا لا؟ يتزوجها، ما في بأس. هل بينهم تحريم؟ ما في تحريم، لأنه من جهة الرضيع التحريم ينتشر في الفروع فقط، عرفتم؟ طيب هذا واحد من أبناء زينب، من أبنائها، تقدم ليتزوج شقيقة زيد، ما رأيكم؟ جاهز ولا ما جاهز؟ جاهز، ما في بأس. طيب يا جماعة الآن هذا الرجل هو أخو زيد من الرضاعة، نعم هو أخو زيد فقط، والتحريم من جهة زيد انتشر فين؟ انتشر في الفروع فقط، انتشر في الفروع فقط. ولذلك لو أن شقيق زيد، شقيقه، لو أن شقيق زيد تقدم ليتزوج المرأة نفسها زينب نفسها اللي أرضعت أخاه، يجوز ذلك ولا ما يجوز؟ هذا شقيق زيد أراد أن يتزوج أم أخيه من الرضاعة، زوج زينب نفسه، إيش رأيكم؟ لا بأس به، يجوز، لأن التحريم ما ينتشر في الحواشي والأصول من جهة الرضيع. طيب هذا ابن زيد ابنها ابن زيد أراد أن يتزوج حفيدة زينب ابن زيد أراد أن يتزوج حفيدة زينب يعني بنت ابنها ما رأيكم يجوز ولا ما يجوز يجوز يجوز نعم ليش يجوز لأنه أراد أن يتزوج ابنة عمه من الرضاعة فكما أنه يجوز أن يتزوج ابنة عمه من النسب كذلك ابنة عمه من الرضاعة واضح فهذا هو ضابط هذا الباب إذا ضبط هذا الشيء لم يشكل عليك بفضل الله اضبط انتشار التحريم من جهة المرضع ومن جهة الرضيع طيب لو أن اثنين من الأولاد هذا من قبيلة وهذا من قبيلة رضعا من امرأة واحدة إيش تكون العلاقة بين الولدين يعني أنا أترك العلاقة بين الولد والمرضع والمرأة العلاقة بين الولدين التحريم ينتشر من جهة هذين الولدين أيضا في الفروع فقط عرفت فأبنائها فهذا يكون عما لأبنائها وهذا يكون عما لأبنائها فقط أما الحواشي والأصول لا ما يصل التحريم لها ولذلك الشيخ يعني تأمل في كلامه يقول فيصير به الطفل وأولاده يعني في الفروع فقط أولادا للمرضعة وصاحب اللبن بعض الناس يعني قد يقول ما معنى أصول وفروع وحواشي من بغي نبين هذه قد تشكل الفروع هم الذين يتفرعون عنك يتفرعون عنك أبناؤك وبناتك وأبناء وأبنائك إلى آخره الأصول من تفرعت أنت عنه أنت تعتبر فرعا عنه كآبائك وأجدادك وأمهاتك وجداتك إلى آخره الحواشي فروع أصولك الحواشي من تفرع عن أصولك أنت إخوانك وأخواتك تفرعوا عن أبيك وأمك خالاتك وأخوالك وعمامك وعماتك تفرعوا عن أجدادك وجداتك هذا معنى الأصول والفروع والحواشي فهنا الشيخ يقول فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن من التحريم كما ترحمون ينتشر فيه وفي أولاده فقط وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب يعني يكون في الفروع وفي الأصول وفي الحواشي حتى صاحب اللبن يعني انتبه حتى صاحب اللبن أدخله في الضابط التحريم في صاحب اللبن ينتشر انتشار التحريم في المرضعة يعني زوج زينب زوجها إخوانه ما قرابتهم لزيد يكونون أعماما له من الرضاعة أعماما له من الرضاعة وأخواته يكون عمات لزيد من الرضاعة عمات وهكذا حتى أبناؤه من غير زينب يعني هذا الرجل له ابن أو له بنت من غير زينب برضو يكون أخا لزيد لماذا؟ لأن صاحب اللبن واحد وانت من هذه مثلا أنها دقيقة وتخفى أيضا شوف ما اشتركوا في ثدي واحد ولكن اشتركوا في صاحب اللبن ولذلك عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها فلم تأذن له وقالت حتى أراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الرجل لم يرضعني إنما أرضعتني زوجته أو كما ذكرت يعني أبو القعيس ما أرضعني الرجل ما أرضعني أرضعتني المرأة فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته قالت إن أفلح أبو القعيس أن أفلح أخا أبو القعيس أبو القعيس، هذه امرأة أبو القعيس أرضعت عائشة، استأذن عليها فلم تأذن له، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إذني له تربت يمينك فإنه عمك، عمك هذا أفلح، لأنه يكون أخا لأبي القعيس، وأبو القعيس صاحب اللبن، امرأته هي التي أرضعت عائشة، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.